وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. هذه الآية آية توجيهية مؤدبة تؤدب الناس كيف يسلكون كيف يتصرفون. أنت في نعمة ربنا تبارك وتعالى أعطاك وأنت ترعى الحق، حق القرابة، حق أولي الرحم، حق المساكين، حق ابن السبيل. وفي يوم من الأيام جاءك من يسأل منهم ما اعتاد أن يأخذ منك وهو لا يدري عن ظروفك شيئا، فالإنسان يبسط له تارة ويقبض تارة. فإذا لم يكن معك ما تعطي إياك أن تختبئ منهم أو تعرض عنهم أو تسيح بوجهك. أما إن أعرض لهذا تجعل إعراضك عنهم خفيفا، وبدلا من ذلك ادعو لهم أغناكم الله أعطاكم الله، ننتظر فضلا من الله، إن شاء الله إن أتانا ما نتوقع سنصلكم سنراكم، وهكذا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة، إذ إن الإعراض ابتغاء المنع لا ذكر له، ليس من طريق الأولياء والأصفياء، ذاك حرام، ذاك وضع آخر، إعراض ممنوع، إعراض حرام. كأن الإعراض عن القرابة والحقوق ذوي الحقوق والمساكين وابن السبيل، كأن الإعراض إن كان هناك إعراض، إن كان هناك إعراض فهو إعراض لأني لا أجد ما أعطي، فيمنعني الحياء أن أقول لا فأضطر للإعراض، ذاك هو الإعراض. أما ما سوى ذلك الذي يعرض أن معه ولا يريد أن يعطي ذاك أمر آخر. وتنبه للتوجيه في الآية، وإما تعرضن عنه، لماذا هذا الإعراض؟ وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. إذن فإعراضك هو انتظار أن يوسع عليك الله، حتى إن وسع عليك الله أعطيت وأوسعت على الناس ولم تبخل على أحد. فإن حدث هذا وكان إعراضك من أجل انتظار الفرج لك ولهم، انتظار الميسرة حتى تعطي ما كنت تعطي أو ما تتمنى أن تعطي، في هذه الحالة إعراضك لابد أن يكون مشفوعا مصاحبا بالقول الميسور، فقل لهم قولا ميسورا. الميسور من يسر الأمر، ثقل ولان، قل لهم قولا ميسورا، معنى ذلك صبرهم، صبرهم على حاجتهم وفقرهم، قل لهم قولا كريما لينا هينا، ادعو لهم وادعو لنفسك حتى لا ينصرفون عنك وهم وفي نفوسهم شيء. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك فرجوها فقل لهم قولا ميسورا. آيات آيات تؤدب وتعلم، أين نحن منها؟ أين نحن منها؟ أين مؤلف القصص؟ أين مخرج الأفلام؟ أين وزارة الإعلام؟ أين الصحف؟ أين الأجهزة المرئية والمسموعة التي يمكن أن توجه الناس؟ نحن إن تكلمنا تكلمنا في المئات، أما هم إذا تكلموا تكلموا في الملايين، تكلموا في الملايين، والكل مشدوه والكل فاج رفاه، والكل كأن على رؤوسهم الطير أمام هذا الجهاز الساحر الفتان. الكل يأخذ منه ويتعلم منه. يا ويلنا إلا ننتهز هذه الفرصة، ذاك اكتشاف واختراع فيه رحمة كبرى، فيه فضل من الله عظيم أن تستخدمه فيما خلق له، أو تستخدمه فيما أوعدك أوعد الشيطان إليك به، ذاك شأنك، ذاك شأنك. لكنه اختراع واكتشاف يعد من أجل النعم، إذ تستطيع أن توصل المعلومة والعلم والعظة والموعظة والنصح والتوجيه لكل إنسان في أي مكان في أي وقت وفي أي زمان. خطورة، خطورة ومسؤولية. نعمة، وكل نعمة امتحان. أمانة، وكل أمانة ابتلاء. وربنا يقول لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فتوجه الآيات المؤمن الذي أراد الآخرة وأراد أن يسعى لها سعيها، توجهه إلى الوسطية السمة المميزة للدين الإسلام، دين الوسط، الوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا فخير الأمور أواسطها. يقول الله تبارك وتعالى بعدما أمر بإيتاء الحقوق لذوي القربى والمساكين وابن السبيل، ونبه ونهى عن التبذير، وضع المال في غير موضعه ووضع الشيء في غير موضعه. والتبذير قد يكون في المال وقد يكون في غير المال، قد يكون في النصيحة، قد يكون في النصيحة أن تنصح من لا ينتصح، أن تضع القول السليم في المكان غير السليم، وهكذا. توجه الآيات النظر إلى الوسطية والقصد والاعتدال في الإنفاق، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محفوظا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للبخيل والمتصدق، قد أورد البخاري ذاك المثل. ذاك المثل كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما من ضيق الجبة، الأيدي مضمومة إلى الصدر مرفوعة إلى الثدي وإلى الترقوة إلى العنق، كأنه مغلول، كأنه مغلول. عليهما جبتان من حديد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما. فإذا تصدق المتصدق بصدقة اتسعت الجبة، اتسعت وسبغت حتى تغشى أنامله وتعفو أثره، كأن الجبة كلما تصدق اتسعت فأطلقت الأيدي والجبة تتسع وتكبر وتعظم حتى تغطي الأنامل فتستره وتعفو أثره، كلما مشى تمسح الأثر، تكفو الأثر وتمسح الأثر، تعفو أثره. وكأن الصدقة ستر، وكأن الصدقة لا تترك وراءك ملامة ولا تترك وراءك ما يؤخذ عليك ولا تترك وراءك ذنب تؤاخذ به، إذ إن قص الأثر لا يكون إلا للمجرمين، قص الأثر للمجرمين أو للصيد كي تناله أيديكم. فكأن المتصدق لا يترك وراءه أثرا يؤاخذ به، إذ إن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء نار الحطب وتغطي أنامله، إذن فهي تستر. الصدقة تأتيك بالستر دنيا وأخرى. هذا المتصدق كلما تصدق سبغت الجبة واتسعت حتى تغشى أنامله وتعفو أثره. وأما البخيل كلما أراد، لا كلما تصدق، لأن البخيل لا يتصدق، وانظر إلى التعبير، كلما تصدق المتصدق بصدقة تصدق متصدق. أما البخيل إذا أراد أن يتصدق أراد حدثته نفسه يوما إذا أراد أن يتصدق قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها. ذاك مثل للبخيل ومثل للمتصدق. ربنا تبارك وتعالى يبين الوسط في كل شيء، الوسط بين الشح وبين الإسراف الكرم، الوسط بين الشح والإسراف الكرم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، كناية عن البخل. والغل قيد من حديد يوضع في العنق، يوضع في العنق يضم إليه اليد أو تضم به إلى العنق اليد، ذاك هو الغل. طوق من حديد يضم اليد إلى العنق مع العنق يربط في حلقة واحدة. ربنا يقول لا تجعل يدك مغلولة إلى عنق، كناية عن الإمساك وعن البخل وعن الشحم. ولا تبسطها كل البسط، كناية عن الإسراف. إذ إن اليد لو قبضت احتفظت بما فيها، ولو بسطت لسقط ما فيها. فلا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك بالشح والبخل والمنع، ولا تبسطها كل البسط فتنفق ما عندك فتقعد ملوما من الله ومن الناس، تلام على فعلك محسورا منقطعا بك السبل والطرق. المحسور من حسر في سفره، من حسر أي انقطعت به الوسائل أو السبل أو ماتت دابته وكأنه حبس. فتقعد ملوما فلان على فعلك، فلان على تصرفك، يقال فلان أنفق ماله وجلس يستجري بالعقل بالوسطي، فتقعد ملوما محصور. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وهذه الآية غاية في الدقة في هذا الموضع، وتشعر بمعان كثيرة منها، وذاك من أقوال العلماء، منها ما قاله أحد العلماء إن الآية تشعر بأن الله يقول لك إن الله يبسط تارة ويقبضه تارة، فتخلق بأخلاق الله، لا تقبض طوال الوقت ولا تبسط طوال الوقت. رأي والآية تحتمل. ومن قائل إن الله يبسط رزق لمن يشاء ويقدر لأنه هو العليم الحكيم الخبير، يعلم متى يبسط ومتى يقبض، فإن قبض قبض لحكمة وإن بسط بسط لحكمة. أما أن فلا تقبض ولا تبسط وكن وسطا بين ذلك. رأي والآية تختم إن الله يبسط الرزق لمن يشاء يعطي بلا حساب ويخفض ويضيق شدة الضيق. إنه كان بعباده خبيرا واصل، فإن ضيق فبحكمة وإن بسط فبحكمة. أما أنت إن جعلت يدك مغلولة وضيق فلغير حكمة وبغير حكمة، وإن بسط فلغير حكمة وبغير حكمة. ذاك فعل الله يقبض ويبسط، أما أنت فإياك. معنى إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إذن فمهما رأيت من فقير محتاج فلا تأخذك الشفقة به، فتعطيه مالك كله وتقعد أنت ملوما محصور، لأن الله حين قبض عنه الرزق قبضه بحكمة ولحكمة، وليبتليه بالقبض وليبتليك أنت، وليبتليك أنت أتنفق أم لا. لكن ليس معنى ذلك أن تأخذك الرحمة والشفقة فتعطيه. من الذي قبض عنه؟ يقبض بحكمة ويقبض لحكمة. إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فلازلنا مع المسيرة، مسيرة الآيات التي ترسم لنا طريق الوصول إلى الرضا والرضوان، طريق الحصول على الأمن والأمان، طريق الوقوف تحت ظل الملك الديان. من أراد الآخرة وسعى لها سعيه وهو مؤمن كان سعيه مشكورا، كيف يكون ذاك السعي وما هو؟ وتأتي الآيات لترسم الطريق، والمتأمل في هذا الطريق لا يجد أنه طريق السعادة لسالكه فقط، بل هو طريق الإصلاح الشامل العام للفرد والأسرة والمجتمع، طريق إصلاح للفرد والأسرة والمجتمع، طريق يكون أمة متماسكة متمالكة لجاشها ولعقلها. نهى عن الشرك، أمر بالتوحيد، أمر بعبادة الله، تلك هي الحرية التي لا فوقها حرية، أن تشعر أن لا سلطان لأحد عليك إلا بالله، بيده حياتك، بيده موتك، بيده رزقك، بيده سعادتك، بيده حركتك وسكونك، تلك هي الحرية، تلك هي العزة، العزة لمن أحسها وذاق طعمها. الأمر ببر الوالدين، وهنا الأسرة والفرد، إذ ببركة دعاء والديه ينجو، ينجو دنيا وأخرى. بر الوالدين، إيتاء ذي القربى، المساكين، ابن السبيل وما إلى ذلك. ثم تبدأ بعض المنهيات والمأمورات، ولو عددنا لوجدنا أن الطريق المرسوم فيه 25 خطوة، الأوامر والنواهي 25، من أول قوله عز وجل لا تجعل مع الله إلها آخر إلى قوله عز وجل ولا تجعل مع الله إلها آخر، 25. تأمل، 13 أمر، 13 أمر، 13 أمرا، و12 نهيا، فالكل 25. اعتادت العرب عبدة الأصنام على التشاؤم واعتبار البنت عارا يلحق بالأب، فهي أولا لا تتكسب ولا تعمل، بل هي عالة على الأب. ثانيا، قد تتزوج وقد لا تتزوج، وإن تزوجت قد تغضب وقد تطلق، وهي وهي وهي، كل ذلك ناشئ من عدم الثقة بالله، إذ إن الله تبارك وتعالى هو المدبر وهو المتصرف وهو المهيمن وهو الرزاق وهو الستار وهو العفو، هو الله. فعدم ثقة المشركين بالله جعلتهم يئيدون البنات، فإذا ولدت امرأته بنتا وأدها دخلها حية تخلصا من عارها المحتمل. أيضا عدم احتمال الإنفاق عليها خشية الفقر، مثل يقول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، إن قتلهم كان خطأ كبيرة كان خطأ كبيرة. قراءات خطئ يخطأ خطأ أذنب عمدا أخطأ وقع في الخطأ عن غير عمد. أخطأ يخطئ خطأ سلك سبيلا غير صحيح عن غير قصد. أما من سلك سبيل الخطأ عامدا أو أذنب وأثم عامدا فيقال فيه خطئ خطأ يخطأ إذا فهو متعمد. أخطأ غير عامد. وخطأ كلها لغات بمعنى واحد الخاطئ عمدا. إذا فقتل الأولاد أو وأد البنات خشية الفقر إثم متعمد وإثم كبير جدا وجرم فظيع. إن قتلهم كان خطأ كبير. خشية إملاء، الخشية توقع الضرر، الخشية خوف من المستقبل. إملاء، الإملاء الفقر. أصل الكلمة أملق وملأ الرجل. أصبح لا يملك إلا الملقات. الملق والملقات، الأرض الجرداء المسطحة أو الحجارة الملساء التي لا تمسك مطرا ولا تنفع بشيء ولا تزرع ولا تنبت، لا يملك إلا الملقات أو الملق الحجارة الملس. فأملق الرجل افتقر وأصبح لا يملك شيء. والغريب في هذه الآية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. قدم رزق الأولاد عن رزق الآباء. وفي موضع آخر ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم. الفرق لا تقتلوا أولادكم من إملاق، إذا فالخطاب للأب الفقير، الخطاب للأب الفقير الذي يمنعه فقره من أن يتوقع ولدا جديدا، لذا يخاطبه ربنا ويقول نحن نرزقك رزقك علينا لا تخاف نحن نرزقكم وإياكم. تقدم رزق الآباء لأن الكلام عن الأب الفقير. لا تقتلوا أولادكم من إملاق حال كونكم فقراء. أما هنا في سورة الإسراء الخطاب للمتيسر، الأب الذي يجد ما يأكله والذي يجد رزقه، لكنه يخشى أن يشاركه في رزقه مولود جديد. من هنا يقول إن المولود الذي تخشى أن يشاركك في رزقك أو يعرضك للفقر يأتي ويأتي معه رزقه لأن الله هو الرزاق. من هنا قدم رزق الأولاد على رزق الآباء. ولا تقتلوا أولادكم خشية توقع خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبير. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. الزنا معروف، الزنا معلوم، الزنا فاحشة فظيعة، ولكن النهي نهي عن القربان ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، لأن الزنا له مقدمات ولا يمكن أن يكون الزنا فجائي أو يحدث فجأة كالقتل مثلا. القتل ممكن أن يحدث بلا مقدمات، في شجار بين اثنين يتعور أحدهما يخرج سلاحه. القتل ممكن أن يكون بترصد وبتخطيط وبمقدمات، وممكن أن يكون القتل فجأة خطأ كان أو عمدا. أما الزنا فله مقدمات، مقدمات الزنا السعي التخطيط، الإعجاب، النظر، اللمس، القبلة، الاحتضان، الضم، ما إلى ذلك. كل هذه الأمور مقدمات للزنا. ربنا تبارك وتعالى من رحمته بالعباد ورأفته بهم ينبه لا تقرب الزنا. إذن فإياك والمقدمات، إذ إن المقدمات تؤدي إلى النتائج. فكأن النهي عن مقدمات الزنا الخطوات التي تؤدي إلى الوقوع في الجريمة. ولا تقربوا الزنا إنه الزنا وليس المقدمات، إذ الزنا من الكبائر من الفواحش، لكن المقدمات أمر آخر. من هنا يقول إنه أي الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، أي عظيم قبحه، مستصبع جرمه، وساء سبيلا، أي ساء سبيله سبيلا، ساء الطريق، طريق الزنا. إذ إن الطريق طريق الزنا يؤدي إلى غضب الجبار، وساء سبيلا. طريق الزنا طريق فظيع. في الآخرة أمر وعذاب فوق ما يطاق. أما في القبر فقد ورد أن الزناة يوضعون فيه تنور يغلي بهم فيصعدون إلى أعلاه، إلى يهمون بالخروج تخفت النار فينزلون إلى أسفله. أوصاف وأوصاف وأوصاف عن الزناة في عذاب القبر والعياذ بالله. لكن الطريق طريق طويل، يبدأ من الدنيا، يبدأ من الجرم. لذا حين يقول الله تبارك وتعالى وساء سبيلا، الطريق يبدأ بخطوة وينتهي بنهاية. بداية الزنا، بداية الزنا هذا هو الطريق، ساء سبيل. نعم، إذ يعرض للآتي اختلاق الأنساب، أن يرث الولد غير أبيه، وأن يترك الرجل ماله لابن سفاح، أن يتزوج الرجل من أخته، أو يتزوج الرجل من ابنته. اختلاط الأنساب، انتشار الأمراض، انتشار الأوبئة. أن يفكر الإنسان في تعداد النساء سواء كان في حلال أو في حرام، أن ينقل المرض إن كان متزوجا، أن ينقل المرض ممن زنى بها إلى امرأته، ثم تنقل المرأة المرض إلى ذريتها وأولاده منها. طريق طويل، طريق الزنا طريق طويل في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، من بدايته لنهايته يصفه الله بقوله ساء سبيل. إنه كان فاحشة مستقبح مستضع جرم فظيع، لكن الطريق يؤدي إلى التعافى، إلى الأمراض السرية، إلى الأمراض الفظيعة التي لا علاج لها، أمراض لا علاج لها، فقد المناعة الذي يتحدثون عنه وما إلى ذلك. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. طرق كثيرة، سرور عديدة حملت من فساح. ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ تذهب لتغرق نفسها جريمة أخرى، جريمة أخرى، جريمة تؤدي إلى جريم. إنه كان فاحشة وساء سبيل. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، فلا تسرف في القتل، فلا تسرفوا في القتل إنه كان منصور. قراءات ثلاث يتوجه الخطاب فيها للقاتل أو للمقتص أو للولاة، يتغير المعنى. لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما هو الحق الذي يبيح قتل النفس؟ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي إلا أن تقتل بالحق. ما هو ذات الحق؟ لا تقتل نفس مؤمنة إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وهو الردة ولها أحكامها، كفر بعد إيمان، زنا بعد إحصان. المحصن أي المتزوج والمحصنة المتزوجة، أو قتل نفس معصومة عمدا في الآية الثالثة، أي قتل نفس مؤمنة بغير سبب. ثلاث أمور تبيح قتل النفس، ذاك هو الحق، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. الحق هو إما كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس أو فساد في الأرض، وما سوى ذلك فلا يحل القتل مطلقا تحت أي دعوة، تحت أي سبب، تحت أي شعار، لا يحل إلا بهذه الثلاث. ومن قتل مظلوما، إذا من قتل بغير حق لسبب آخر غير هذه الأسباب الثلاثة، فقد جعلنا لوليه سلطانا، أمرا من الله. السلطان هنا أمر من الله، الولي ولي الدم، ولي الدم. وولي الدم اختلف فيه الفقهاء على أمرين. الرأي الأول يقول الولي لابد أن يكون ذكرا، ذكرا، ابن، أب، أخ، عم، أب، ابن، أخ، عم، عصب، رجل. لأن الله يقول فقد جعلنا، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه، مذكر، لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. إذن فلا يكون المطالب بالقصاص إلا رجلا من عصبة المقتول ظلما. وقال بعض الأئمة لوليه، اللفظ مذكر ولا يقصد به الذكر، وإنما يقصد به الوارث، الوارث، سواء أكان الوارث رجلا أو امرأة. يتوقف الأمر هنا على أي شيء؟ إذا كان لوليه، إذن الولي لابد أن يكون ذكرا، فليس للنساء الحق في المطالبة بالقصاص. لبنات المقتول ظلما مثلا، لا يحق للبنات أن يقتصصن من القاتل أو يطالبن بالقصاص، ولا أثر لعفوهن، إذ إن السلطان الذي جعله الله لولي الدم ثلاثة، فقد جعلنا لوليه سلطان. هذا السلطان ثلاثة أمور مخير بينها: القصاص، أن يقتل القاتل، وبنفس الكيفية التي قتل بها المقتول ظلما، فإن كان قد قتله بالسم أعطاه السم يتحساه حتى يشعر بما شعر به المقتول، وإن كان قد قتله بالسيف قتل بالسيف، وهكذا، وإن كان قد قتله بالخنق قتل خنقا. لابد أن يكون القصاص مماثل للجريمة حتى يخشى الناس من ارتكاب ما يوقعهم في ذلك، وحتى يشعر الظالم بما شعر به المظلوم. فإن حدث ومنع عنه الطعام والشراب أياما وأيام، أياما وليالي، وعذبه بالكي للنار مثلا، وفعل وفعل وفعل، ثم علقه من أقدامه حتى مات. إذا أردنا أن نقتص، أن نضرب القاتل بالرصاص فيموت في ثانية أو في لحظة، هل تعلق له المسنقة؟ أبدا. يفعل به ما فعله بمن قتله ظلم بنفس الكيفية، إلا أن يكون الفعل حراما، فأن يكون قد سقاه خمرا، سقاه خمرا وسقاه خمرا حتى مات، فلا يصح أن نقتص بأن نسقيه خمرا، لأن شرب الخمر حرام. إذا فالسلطان إما القصاص، إما القصاص بنفس الكيفية، وإما العفو. قتل أبوه وقلد على القاتل وجاء فقال عفوت عنه، من شأنه إما العفو وإما الدية، البيع. البيع معناها التعويض المادي بدلا من الدم. والدية رحمة من الله لأمة محمد لأن فيها حقل للدماء. ولقد كانت الأمم من قبل أمة منع عليهم البيع وكان لابد من القصاص. لابد من القصاص، لا يصح العطف ولا تصح الدية. أمة وأمة ثانية كان يجب عليهم العطف ولا تصح الدية ولا يصح القصاص. إذا ضربك على خدك الأيمن فأدل له خدك الأيسر. قصاص ممنوع والدية ممنوع العفو. فجاءت أمة محمد فأعطاها ربنا تبارك وتعالى الثلاث، إما القصاص وإما العفو وإما الدية، فهي خير أمة أخرجت الناس. من هنا يسمي ربنا ذاك سلطانا، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه. الولي إما الذكر فقط على رأي بعض الأئمة، وإما الولي الوارث يدخل فيه الذكر وتدخل فيه الأنثى، ويصبح للأنثى الحق في المطالبة بالقصاص ولها الحق في العفو ولها الحق في أخذ البيع. أما إذا كان الولي ذكرا فقط على هذا القول فليس للنساء أو لعفوهن أثرا ولا لمطالبتهن بالقصاص أثرا، فلا يسرف في القتل. الخطاب هنا للولي، جعلنا لوليه سلطان فلا يسرف، والإسراف تجاوز الحد. كانوا إذا قتل منهم قتيل قتلوا به اثنين أو ثلاثة، كان إذا قتل لهم القتيل مثلوا بالقاتل، سلموا أذنه وذرعه وأنفه وبقره وبطنه وقطعوا يده وما إلى ذلك، فلا يسرف. إذا ربنا تبارك وتعالى ينهى المقتص الولي عن الإسراف، بمعنى أن القصاص من جنس العمل والجريمة، فلا يصح أن يقتل أكثر من القاتل، ولا يصح أبدا أن يمثل بالقاتل، ولا يصح أبدا أن يزاد عن العدد أو عن المثلية عن المثلية في الفعل، فلا يسرف في القتل. إنه الولي كان منصور، كان منصورا لأن الله جعل له سلطانا وأمر الولاة أن يقفوا إلى جواره ويناصروه حتى يأخذه بحقه من ذاك الذي قتله قريبه أو أو. فلا تسرف في القتل قراءة، ويصبح الخطاب هنا للولي، قد جعلنا لوليه سلطانا، ثم ترجع الخطاب يتحول للولي، فلا تسرف أيها الولي، فلا تسرف أو فلا تسرف، والخطاب للقاتل الأول، ولا تقتله النفس. فلا تسرف أيها السامح في القتل، إنه كان منصورا، المقتول منصورا في الدنيا بأن فرض الله له القصاص لورثته وأثابه في الآخرة، ثم عاقبك أنت كأنك قتلت الناس جميعا. فلا تسرف، وكأنه خطاب للقاتل كي يمتنع، وذلك رأي مرجوح لأن الإسراف معناه تجاوز. لا تسرف في القتل، إذن فله الحق في القتل المعتدل، ولا حق له في التجاوز، اذا فهو رأي لابد ان يكون مرجوحا. وقراءة فلا تسرفوا للولاة الحكام الذين يقومون باحقاق الحج، لا تسرفوا في الاخذ بالقصاص، لا تسرفوا في القتل، لا تتجاوزوا الحدود التي حدها الله تبارك وتعالى. انه كان منصورا، من الولي بما جعل الله له من سلطان، المقتول بأن جعل الله له القصاص في الدنيا والثواب في الآخرة وعقوبة القاتل، إذ يأتي المقتول يوم القيامة ودماؤه عليه تسيل آخذا بتلابيب القاتل ذاهبا به إلى الله تحت العرش يقول خذ حقي منه يا رب. إنه كان منصورا، القتيل إنه كان منصورا، الولي إنه كان منصورا، المقتول ظلما بعد الاقتصاص أي من أسرف فيه فلا يسرف في القتل، إنه من قتله زائدا عن القصاص منصور، إنه الذي تجاوزت أيها المقتص بقتله، قتل الرجل القاتل وقتل أخ الأخ وقتل الابن، قتل الأب وابنه، الأب هو القاتل، قتل الأب وأراد أن ينتقم فقتل الابن، الابن ذاك الإسراف، إنه الابن كان منصورا لأن يقتص مرة أخرى من القاتل المقتص ظلما. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. الدماء وحرمة الدماء وخطورة القتل العشوائي، ونبينا صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن علامات الساعة ويخبرنا أن من بين علامات الساعة الهرج، الهرج الهرج كلمة حين سمعها الصحابة تعجبوا لها لم يسمعوها من قبل، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من استخدمها. قال الهرج الهرج، قال وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل القتل، أن يكثر فيكم القتل، وحين يكثر القتل لا يعرف القاتل لما قتل ولا يدري المقتول لما قتل، وذاك بدأت مظاهره في الأمة الإسلامية، السيارات المفخخة من قتل فيها لما قتل، ومن فخخها وأعدها عدها لمن ولماذا، لمن ولماذا، ذاك هو الهرج الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك هو الهرج. كثير من الجرائم حين تسمع عنها الآن لم تكن تسمع عنها من قبل، شاب يعاكس فتاة وفي رمضان، وفي رمضان فلا تستجيب له فيلقي في وجهها بماء النار فيشوهها، حادثة في الجرائد في الجريدة الرسمية، كيف ما الذي دفعه لذلك؟ وفي رمضان، وفي رمضان ما الذي حرك غرائزه؟ ماذا حرك غرائزه؟ والرجل له غريزة لا تتحرك من تلقاء نفسها، لابد من محرك، لابد من محرك النظر مثلا. لذا قال الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فإلى ماذا نظر ذلك الرجل؟ إلى أي شيء؟ أكانت سافرة عارية فتنة طاغية لم يملك نفسه فنسي الصوم ونسي رمضان ونسي الملك الديان؟ هل يحتمل ذلك؟ قط. وما الذي جعلها تفعل ذلك في رمضان؟ من الذي رباها؟ من الذي علمها؟ من الذي وجهها؟ أين السلطان؟ أين؟ أم أن الرجل لم تثر غريزته بسببها، فقد كانت محتشمة مهذبة متمنعة فأغاظه امتناعها، كيف وما يراه حوله وما يعرض عليه ليل نهار ليس فيه تمنع ولا امتناع، ليس فيه حياء ولا خجل، عري وعري ورقص وطبل وزمر ليس فيه هناك امتناع، وذاك يقبل هذه وتلك تقبل هذا في اجتماعات وفي حفلات وعلانية ويراها الناس، مقدم البرامج يأتي بالمستدعاه فتسلم عليه فيقبلها، وهكذا والتصوير ولا امتناع ولا تمنع ولا شيء. ما الذي جرى لهذه الفتاة؟ لما لا تستجيب؟ لما تمنعت؟ فثارت غريزته وصار جنونه فقذف أهل ماء النار. أهو ذلك؟ لابد من علاج الأسباب علاجا جذريا، ليس بالقبض على القاتل ونقل الفتاة في حالة سيئة إلى المصحات وانتهت وتشوه وجهها وضع مستقبلها وانتهت بلا جريرة بلا ذنب، غير أنها لم تتعلم كيف تخرج وكيف تمشي وكيف تلبس. وهو ضاع دينه وضاعت دنياه وضاعت أخراه، ضاع مستقبله حاضره ومستقبله، وضاعت أسرته ولزمه العار لأنه لم يجد من يعلمه، من يربيه، من ينصح، من يوجه، لم يجد القدوة الحسنة، وجد القدوة السيئة، وجد الدعارة تسمى بغير اسمها، وجد الزنا يباح ويصور بصور شتى وأشكال شتى. أين تأتي الأخلاق؟ كيف ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذاك قتل معنوي، قتل معنوي. أربع شبان يختطفون فتاة تحت تهديد الأسلحة البيضاء نهارا، حادثة من الحوادث، وقرأ الجرائد يوميا. كيف ولماذا كل ذلك؟ قتل نفسي، قتل معنوي. تخيل الفتاة حتى لو أنقذت، حتى لو أدركتها الشرطة وأنقذت، كيف يكون إحساس هذه الفتاة بعد ذلك نحو الرجال عموما، نحو الزوج، نحو الأب، نحو الابن، نحو الأخ، كيف وغيرها وغيره. كل ذلك أصناف من القتل والعياذ بالله، من القتل النفسي وقتل معنوي يؤدي إلى القتل الأكبر، وهو قتل النفس بغير حق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه محذرا ويشرح، إن بعض الناس قد يعمل من الأعمال ما تؤدي به إلى الجنة، ويذهب إلى الجنة ويقف على بابها فيمنع بملء محجنة، بملء بورق صغير، بملء صح طبق صغير من دم امرئ مسلم سفكه بغير حق. اتقوا الله في انفسكم. رسول الله يحذر ويوصي في رحلة وداعه، في حجة الوداع، الدماء الدماء الدماء، اموالكم ودماءكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ويقول المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما، مهما فعل فهو في فسحة من دينه، يتوب ويتوب الله على من تاب ويغفر لمن أناب. المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما. وقال ابن عباس أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة. فنازلنا مع مسيرة النور، مع مسيرة الهداية، مع مسيرة الإصلاح، مع مسيرة السعادة. يقول الله تبارك وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم. تأمل في الترتيب وتأمل في الآيات، تأمل في اختيار المواقف والمواضع، ومتى جاء الأمر ومتى جاء النهي، تأمل لتجد أنها منظومة، تجد أنها كأنها خارطة مرسومة توضح مواقع الأقدام، كيف تصلح النفس، كيف تشعر بالعزة والحرية، كيف تخشى الله، كيف تذل لأصحاب الفضل عليك الأب والأم، وبالتالي ستعرف للكبير حقه. من انحنى على يد أبيه تقبلها وعلى قدم أمه تقبلها. كلما رأى رجلا كبيرا في سن أبيه أو امرأة كبيرة في سن أمه فأطأ الرأس احتراما لها، لأنه تربى على ذلك، تربى على ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يجترئ اللئيم على الكريم والصغير على الكبير. طالما جلس الولد واضعا ساقا على ساق مدخنا أمام أبيه ولم يتورع له في شبابه، فكيف يرحمه في كبره وشيخوخته؟ وكيف يحترم من هم في سن أبيه ولم يحترم أصلا أباه؟ كيف؟ انظر وتأمل، انظر وتأمل يا من بيده الأمر. تعلم، تعلم إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. لا تقربوا مال اليتيم. الأمانة، الأمانة تربية الضمير. اليتيم لا يعرف قدر ماله، اليتيم لا يستطيع أن يقاوم مغتصب ماله، اليتيم لا سوق له، اليتيم لا ظهر له، اليتيم لا سند له. لكن الله وكيل لمن ليس له وكيل. ربنا ينهى ويبين ويختبر بعد ذلك، فمن أكل أموال اليتامى ظلما لا يأكل في بطنه إلا نارا وسيصلى يوم القيامة سعيرا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي والتعبير هنا أيضا ولا تقربوا، كالتعبير في النهي عن الزنا هنا أيضا ولا تقربوا مال اليتيم. كيف؟ الزنا له مقدمات، النظرة واللقاء والموعد والخلوة والقبلة واللمس وما إلى ذلك. ما هي مقدمات أكل مال اليتيم؟ الترخص، الترخص. معنى الترخص أن تستحقر ما تأخذ، أن تستحقر ما تحتسبه من تكاليف. إذا فعلت ذلك فتلك رخصة تترخصها، فكأنك تقترب تدريجيا من أكل المال. لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. معنى أحسن أي الطريقة المثلى والحسنى التي تجعلك تقترب من ماله بحرص لاستثماره. كلمة القرب هنا أيضا تبين أنك مهما كنت سليم النية قاصدا للخير، فاحترس حين تمني مال اليتيم وتستخدمه في تجارة أو تشاركه فيها. فلا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي في الاستثمار والتنمية. حتى لو فعلت ذلك فعليك بالاختيار منه بحرص وحذر. لا تأخذ كل المال فتتاجر به فتخسر مرة واحدة مثلا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. يبلغ أشده معناها أن يبلغ التصرف السليم، التصرف السليم، العقل، الاتزان، أن يصبح قادرا على التصرف في ماله، أن يصبح قادرا على التصرف في ماله بحكمة، كما نصحنا ربنا تبارك وتعالى في مواضع: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. العهد أمر الله لك، عهد. حين أمرك بالصلاة عهد إليك، ألم تسمع: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيت. عهدنا، إذن فقد كان الأمر عهدا. فكل أوامر ربنا تبارك وتعالى للإنسان عهود، وكل النواهي عهود. وأوفوا بالعهد. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عهد. ما هو العهد؟ إياك وهذه الشجرة، إياك وهذه الشجرة. فكل أمر لله عبد وكل نهي لله عبد، أنت مسؤول عن المحافظة على هذا العهد. وإياك والنقض وإياك والنكس. إما أن العهود بين الناس، العهود بين الناس، وكل ميثاق وكل تعاهد بين الناس عهد، عهد. الجيرة وحق الجار عهد، حق الزوج على الزوجة عهد، حق الزوجة على الزوج عهد، حق الأب على ابنه عهد، حق الابن على أبيه أن يختار له اسما لا يعير به بين الناس ولا يستهزأ به إلى آخره. الحقوق أن يختار له الرحم التي سوف يضعه فيها إلى آخر، كل تلك حقوق. ربنا يقول عن العهود هذه: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. من هو المسؤول؟ صاحب العهد. إن العهد كان الإنسان عنه مسؤولا، إن العهد كان مسؤولا عنه، إن العهد كان مسؤول. لذا قال العلماء تحتمل الآية المعاني المختلفة: كل معاهد مسؤول عن الحفاظ عن العهد، بمعنى إن العهد كان مسؤولا، أي إن العهد كان مطلوبا، مطلوبا أي مطلوبا منك الوفاء به. إن العهد كان مسؤولا، أي مسؤولا عنه المعاهد. إن العهد كان مسؤولا يسأل عنه من نكث الناكث، لما نكثت العهد؟ لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. لما نكثت؟ لما خنت؟ إذا فكل معاهد وكل إنسان مسؤول عن عهوده يوم القيامة، لما نكثت؟ وأرجح الأقوال وأقربها: إن العهد كان مسؤولا، يؤتى بالعهد يوم القيامة، يؤتى بالعهد بنفس العهد، يمثل ويشخص ويجسد ويسأل: يا أيها العهد لما نكثت ولما نقضت، ومن الذي نكثك ومن الذي نقضك؟ فيشهد العهد على من نكثه ونقضه، كما يفعل بالموؤولة: بأي ذنب قتلت؟ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فإن الأمانة أساس صلاح المجتمع وأساس استقرار الأحوال وأساس الرخاء لكل الناس، والخيانة بئس البطانة، والغش يخرج من الملة. وقال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وقيل إن الكلام خرج مخرج التغليظ، أي أنه لم يخرج من الملة ولم يكفر، لكن ليس على السنة. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. كان يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضريع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة. وقد أهلكت أمة بكاملها من أجل الغش، وكان سببا رئيسيا لهلاكهم قوم شعيب حين جاءهم وأمرهم بأمر الله: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فما ارتدعوا وما انتصحوا فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. بل ويحذر ربنا تبارك وتعالى في سورة ولها اسم غريب، اسم غريب ملفت: المطففين. اسم لسورة كاملة في القرآن، يفتتحها ربنا بقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. إيفاء الكيل والوزن بالقسط من أهم الأمور التي اهتم بها القرآن ونبه عليها واهتم بها سيد الأنام عليه الصلاة والسلام وشدد في التنبيه فيها، إذ بهذه الأمانة في التعامل يأمن الناس وتنتظم الأسواق، التجارات تربح تروج التجارة، ويتعامل الناس بأمانة وبثقة، فلا غش ولا خيانة، ترتفع الأمة ويرتفع مستوى الأمة اقتصاديا، ويحدث الرخاء، ويتحول المجتمع من مجتمع العوز إلى مجتمع الوفرة. ولازلنا في مسيرة الإصلاح، في مسيرة الطالبين لرضوان الله. مجموع الأخلاق والأحكام والآداب التي بها ينصلح حال الفرد وحال الأسرة وحال الأمة. واسمع، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويل. إيجاز، إيجاز واختصار في الكلام، لكن وضوح المعنى كوضوح الشمس. أوفوا الكيل. خرج العلماء كثيرا من الأحكام وقالوا إن الكيل على البائع من هذه الآية، ذاك ليس من موضوعنا، ولكن الموضوع هو الأمر. أوفوا الكيل، الكيل كل ما يكال، كل ما يكال بأدوات الكيل المختلف كالقدح وغيره. أوفوا أي أعطوا الحق لأصحابه وافيا كاملا موفرا. وزنوا بالقسطاس، وزنوا بالقسطاس المستقيم. القسطاس والقسطاس الميزان، صغيرا كان أو كبيرا، ويطلق أيضا على العدل، من القسط هو العدل. فالقسطاس بمعنى الميزان المتزن، الميزان السليم الصحيح العادل، ويطلق أيضا على العدل. وزنوا بالقسطاس المستقيم أي استخدموا الموازين الصحيحة السليمة المستقيمة التي لا عوض فيها ولا غش ولا خداع. أوزنوا بالقسطاس أي بالعدل، أن يكون العدل أساسا للموازين والمكاييل والتعامل بكل ما يقاس أو يكال أو يزرع وهكذا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك، هذا الأمر الوفاء في الكيل، الوزن بالعدل، خير، خير، بركة، نماء في الدنيا، بركة ونماء، ضد الشر الخير، ضد الشر أمان، سلامة وسلام وبركة ونماء ونفع. والمال الحرام يؤدي إلى الأمراض التي لا علاج لها في الدنيا، ويؤدي إلى النار في الآخرة، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. فالوزن بالعدل والقسطاس خير لك أيها الوازن، أيها الوازن، أيها المنفعان، خير لك في الدنيا وكذلك في العقبة في الآخرة، ذلك خير وأحسن تأويلا. تأويلا من آلة يؤول إذا رجع، آلة يؤول، رجع يرجع. أحسن تأويلا أحسن مرجعا، أحسن عاقبة، أحسن نتيجة في الآخرة. ولا تقف ما ليس لك به علم. أمر آخر، القصر في الأصل البرج، العرض، الذم، الاتهام، أصل كلمة القصر. كأن المتهم والذام يتتبع نقائص الآخر أو يفتش عنها ليعيبه أو ليذمه. والقصر أيضا هذاك أصل الكلمة، لكن هناك قفا يقف وقاف يقوف وقصى يقصي، كلمات وتصريفات مختلفة. ومنه القائف الذي يقص الأثر، والقاص الذي يعرف النسب بالشبه، وقافية كل شيء آخره، وقافية الشعر آخر البيت لأنها تأتي في آخر البيت. ونبينا صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد والماحي والمقصي، لأنه جاء بعد الأنبياء جميعا فختمهم. ولا تقف، وقرأت ولا تقف، ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف من قاف، قف وقف وقف تتبع، تتبع إما يتتبع الأثر كالقائف، وإما يتتبع النسب من خلال الشبه كالقاف، وإما يتتبع الأشياء أو التجسس أو الاستنتاج أو الاستنباط أو ما إلى ذلك. هنا ربنا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتتبع ما لا تعلم، لا تقل رأيت ولم تر، سمعت ولم تسمع، علمت ولم تعلم، لا تتدخل فيما لا يعنيك، لا تفتش عن أحوال الآخرين، لا تهتم بما لا يخصك. وقيل إن الآية أيضا تتكلم عن شهادة الزور، ولا تقف ما ليس لك به علم، فشهادة الزور تقف ما ليس له به علم، إذ يكون حدث ولم يحدث، رأيت ولم يرى. أيضا قيل إن الآية تنهى عن الغيبة، وتنهى عن ذم الآخرين، وتنهى عن البهتان، وتنهى عن الكلام في حقوق الآخرين والوقوع في الأعراض. الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولا تقف ما ليس لك به علم. يفسر هذه المعاني كلها آخر الآية، واسمع، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. فسرت الحمد لله، فسرت الآن. معنى ذلك أن السمع مسؤول عما سمع، والبصر مسؤول عما رأى، والفؤاد وهو القلب مسؤول عن ما اعتقد وظن. الاعتقاد والظن ذاك من عمل الفؤاد. من هنا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك، أولئك يعبر بها عن العقلاء، والسمع والبصر والفؤاد حواس، فحين عبر عنها بتعبير العقلاء دل على أنها تتصرف تصرف العقلاء يوم القيامة، فتسأل وتجاوب، فتسأل وتجيب. من هنا عبر عنها بالتعبير عن العقلاء بقوله كل أولئك، أولئك أولئك لفظ يعبر عن العقلاء، السمع والبصر والفؤاد، لأن التصرف تصرف العقلاء وهي مسؤولة يتسأل يوم القيامة. وقال بعضهم كل أولئك كان عنه، عنه عن القف إذا كان المسؤول السمع والبصر والفؤاد. لا تقف ما ليس لك به علم، فالسمع يسأل عنه والبصر يسأل عنه والفؤاد يسأل عنه، أو كل أولئك كان عنه، عن السمع والبصر والفؤاد صاحبهم مسؤولا. فالمسؤول إما الإنسان يسأل عن سمعه وبصره وفؤاده ماذا فعل بها أو بأولئك كما جاء التعبير، أو نفس السمع والبصر والفؤاد تجسد وتشخص وتستنطق وتسأل وتنطق، وذاك أوقع وذاك أرجح، لأن الله يقول نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ويقول حتى إذا ما جاءوها شهد عليه سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. من هنا قيل إن المعنى الأرجح في هذه الآية إن السمع والبصر والفؤاد تسأل، هي نفسها تسأل. فيسأل السمع هل سمعت؟ فيقال لا لم أسمع، فيلقى بصاحبه ها هو السم يشهد عليك أنه لم يسمع، لما قلت إنك سمعت؟ ويلقى بالبصر هل رأيت؟ فيقول لم أرى شيئا. فيلقى بصاحب البصر ها هو البصر شهد عليك، لما قلت إنك رأيت فلانا يفعل كذا أو رأيت فلانة أو ماذا يقول؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. الآية وإن كانت تشعر بالتنبيه والتحذير والتهديد من حساب الآخرة إلا أنها في نفس الوقت بل والأساس فيها تصلح حال الناس، لأنك لو تتبعت آثار الآخرين ووقعت في أعراض الآخرين وشهد هذا بغير الحق وسمع هذا ما ليس له بحق وادعى هذا أنه رأى ما لا يجب أو ما لا يصح لتنازع الناس واختلف الناس وحدثت العداوات وحدثت الأمور التي لا تصح أن توجد في المجتمع المسلم. لكن الإنسان إذا حمى بصره وحمى سمعه وحمى قلبه وعقله من التدخل فيما لا يعنيه ومن تتبع أخبار الآخرين ومن كلام في سيرة الناس لصلح المجتمع ولعمت المحبة والمودة. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وبهذه المناسبة يبين نبينا صلى الله عليه وسلم خطورة الوقوع في الآخرين أو التماس العيوب. وكلنا يعلم من التمس عيبا وجده، من التمس عيبا وجده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وانتبه للحديث: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. انظر إلى الوصف: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في عقر داره. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرح، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا. قراءة المرح شدة الفرح، المرح الفرح بغير ما لا يجب، المرح تجاوز الإنسان لقدره، الخيلاء، الكبر، الإعجاب بالنفس، الأشر، البطر، كل ذلك يطلق عليه كلمة مرح. لا تمشي في الأرض مرحا أنت، لا تمشي في الأرض مرحا حال الكون، حال كونك مصدر لنفس الفعل. لا تمشي في الأرض مرحا، لا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. التهكم كما يجب أن يكون، التهكم المعجز في لغته. أيها المختال المغرور المرح المتجاوز لقدره مهما نشيت واختلت، هل تخرق الارض بقدمك؟ هل يصل طولك الى طول الجبال؟ اذا فاختيارك غير ذي بال ولا يؤدي الى شيء، وما هو الا حماقة، خاصة انك ايها المختال محصور ومحاط، محصور ومحاط. فالارض من تحتك مهما اختلت وخبطت عليها لن تخرقها، فهي حدود، حدود لا يمكن لك ان تتجاوزها. وانظر لنفسك وانظر الى الجبال، لك حد لا يمكن ان تطاول الجبال او تصل اليها طولا، فانت محصور من كل الجهات، محاط من كل الجهات، والمحاط والمحصور ضعيف واسير، فكيف تختال؟ وعلق ايضا الكلام بالارض ولا تمشي في الارض، لينبه ان هذه الارض التي تختال عليها وتضرب بقدمك عليها انت خرجت منه واليها تعود، فانت من التراب. فالمختال على الارض كانه مختال على نفسه، على اصله، حماقه، حماقه وشفاقه. تهكم في محله ولا تمشي في الارض مرحا، انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طول. كل ذلك المذكور من اوامر ونواهي 25، كل ذلك من اول قول الله عز وجل لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا، كل ذلك كان سيئه المنهي عنه فيه، اذ فيه اوامر. وقل لهما قولا كريم، امر، امر وامر طيب، امر طيب. فهي 25 صفه او 25 امرا، منه الامر ومنه النهي، 13 امرا واثنى عشر نهيا. كل ذلك ما تم ذكره والتنبيه اليه كان سيئه المنهي عنه مكروها عند ربك، مكروها عند ربك. واذا كان مكروها عند ربك فلا بد ان يعاقب عليه ويعاقب. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، السيء منه، السيء منه، وهي المنهيات والنواهي. وقرئت كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، مكروها مذكر، سيئة مؤنث، قالوا التأنيث غير طبيعي، وقيل السيئة بمعنى السيء، وقيل بل هو بدل كان سيئة عند ربك وكان مكروها. على هذه القراءة كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، نعت لكلمة سيئه، أو سيئة وكان أيضا مكروها، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها.